أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحببتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وأهلوا صحبتي. ورزقت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومسالبي وحرمت عن سخطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني.